إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وأخرج البخاري عن ابن عباس قال: كان أهل اليمن يحجون فلا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون، فإذا قدموا مكة سألوا الناس، فأنزل الله عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وأخرج أحمد والبخاري في الأدب وابن ماجة وأبو داود والترمذي وأبو يعلى وابن حبان والحاكم والبيهقي في السنن بسند صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك ثلاثا. قال ابن مسعود: وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. الطيرة بفتح الياء وقد تسكن فيقال طيرة، هي التشاؤم بالشيء، بل هي أعم منه وأقبح. وقوله ما منا إلا يعني وما منا إلا ويعتريه التطير، فحذفه اختصارا واعتمادا على فهم السامع. وأخرج مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي قال: قلت يا رسول الله ومنا رجال يتطيرون، قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. وفي رواية: فلا يصدنكم. قوله يجدونه في صدورهم، قال العلماء معناه أن الطيرة شيء تجدونه في نفوسكم ضرورة ولا عتب عليكم فيه، لأنه غير مكتسب فلا تكلف به، ولكن لا تمتنعوا بسببه، فهذا هو الذي تقدرون عليه فيقع به التكليف. فنهاهم صلى الله عليه وسلم عن العمل بالطيرة والامتناع بسببها. وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة في النهي عنها، وهي محمولة على العمل بها لا على ما يوجد في النفس من غير عمل بمقتضاه، قاله النووي رحمه الله، وهو مثل ما تقدم عن ابن مسعود. وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا طيرة، وخيرها الفأل. قيل: يا رسول الله وما الفأل؟ قال: الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا هامة ولا طيرة، وأحب الفأل الصالح. وأخرج البخاري ومسلم عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: كلمة طيبة. وفي رواية: لا عدوى ولا طيرة، وقال: ويعجبني الفأل الصالح، الكلمة الحسنة، الكلمة الطيبة. وأخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة. والشؤم في ثلاث: في المرأة والدار والدابة. وفي رواية قال: ذكروا الشؤم عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس. وفي رواية: إن كان في شيء ففي الفرس والمرأة والمسكن. ولمسلم: إن كان في شيء ففي الربع والخادم والفرس. الطيرة والشؤم بمعنى واحد. قال ابن حجر: قال ابن العربي: والحصر في هذه الثلاث بالنسبة إلى العادة لا بالنسبة إلى الخلقة. وقال غيره: إنما خصت بالذكر لطول ملازمتها. وقال القرطبي: معناه أن هذه الأشياء هي أكثر ما يتطير به الناس، فمن وقع في نفسه شيء أبيح له أن يتركه ويستبدل به غيره. وقال المازري: معناه إن يكن الشؤم حقا فهذه الثلاث أحق به، بمعنى أن النفوس يقع فيها التشاؤم بهذه أكثر مما يقع بغيرها. انتهى ملخصا. وقال ابن الأثير: يعني إن كان ما يكره وتخاف عاقبته ففي هذه الثلاثة. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، حتى نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جامع السنة الصحيح من 37 كتابا من كتب الحديث، كتاب يحوي جميع ما في البخاري ومسلم وما صح خارجهما من دون تكرار، مذيلا بشرح الغريب وتعليقات لكبار أئمة المسلمين. إعداد وتقديم